وهي القدر يا مسيح مشكال والوان أمره صدق على قلبي بالحرمان وهي القدر يا مسيح مشكال والوان أمره صدق على قلبي بالحرمان أبعد عن سكته ولا انسى محبته أبعد عن سكته ولا انسى محبته قال لي القدر وما صدقتوش انه اللي زيه ما امنوش قال لي القدر وما صدقتوش انه اللي زيه ما امنوش لكنه قال لي متاخر بعد اللي كانوا اللي اتقدر ومهما عندي من حزن ما يمنعش وعي الأدب أمره صدر على قلبي بالحرمان وهي الأدب يا ما شفنا أشكال والوان أمره صدر على قلبي بالحرمان عشنا كتير وشوفنا عشاق كتير مظاهرين حبينا ما حدش شافنا كان حب اصيل وقديم عشنا كتير وشوفنا عشاق كتير مظاهرين حبينا ما حدش شافنا كان حب اصيل وقديم شوفنا السعادة يومين وغابت عنا سنين شوفنا السعادة يومين غابت عنا سنين عشنا كتير وشوفنا عشاق كتير مظاهرين حبينا ما حدش شافنا كان حب اصيل وقديم عشنا كتير وشوفنا عشاق كتير مظاهرين حبينا ما حدش شافنا كان حب اصيل وقديم شوفنا السعادة يومين وغابت عنا سنين شفنا السعادة يومين وغابت عنا سنين وجينا وافترقنا وكان فراقنا أليم وجينا وافترقنا وكان فراقنا أليم قال لي القدر وما صدقتوش إنه اللي زيه ما أمنوش قال لي القدر وما صدقتوش اللي زيه ما قبلوش لكنه قال لي متأخر بعد اللي كان والمتقدر ومهما عندي من حذر ما يمنعش وعي القدر أمره صدر على قلبي بالحرمان وهي القدر يا ما شفنا أشكال والوان أمره صدر على قلبي بالحرمان وهي القدر يا ما شفنا أشكال والوان أمره صدر على قلبي بالحرمان وهي القدر يا ما شفنا أشكال والوان أمره صدر على قلبي بالحرمان يا حياتي الحب حلوة ليه قساك الزمان ضاع منا لحن الغنوة وغاب عنا الحنان يا حياة الحب حلوة لهسات الزمان ضاع منا لحن الغلوة وغاب عنا الحنان كنا مع الطريق مطرح ما ياخدنا مكان وكنا مع الطريق مطرح ما ياخدنا مكان حياة الحب حلوة لهسات الزمان ضاع منا لحن الغيبة وغاب عنا الحنان يا حياة الحب حلوة لهسات الزمان ضاع منا لحن الغيبة وغاب عنا الحنان كنا مع الطريق مطرح ما ياخدنا مكان وكنا مع الطريق مطرح ما ياخدنا مكان وكان قلبي البريق عايش من غير حرمان وكان قلبي البريق عايش من غير حرمان قال لي القدر وما صدقتوش انه اللي زيه ما قابلوش قال لي القدر وما صدقتوش انه اللي زيه ما قابلوش أخر بعد اللي كان والمتقدر ومهما عندي من حذر ما يمنعش وعي القدر أمره صدر على قلبي بالحرمان ويا القدر يا ما شفنا أشكال والوان أمره صدر على قلبي بالحرمان